يقول بأنه عندما كان في سن 13 من عمره سرق مبلغا من المال من جيب عمه ومقداره 50 دينارا، وقد أرجع من المبلغ في وقته 40 دينارا وبقي معه 10 دنانير، وقد بلغ الآن عمره 20 عام، فيريد أن يتخلص من هذا، فكيف يعمل؟ يذهب إلى عمه ويعطيه 10، ولا أظن إلا أن عمه سوف يقدر فيه هذه الهمة والأريحية والندم، وهو يوم يأخذ كان طفلا لم يبلغ سن التكليف، لم يبلغ التكليف، فذلك يدل على صلاحه واستقامته عن هذا الندم، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.